الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. عندك من فيها من نعم. تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لكن تكون الفرقة الناجية يعني من أهل السنة والجماعة، يوجد من أهل السنة والجماعة ليسوا ناجين، هذا من خطأ يعني. تؤمن لا غلط طباعة، وتؤمن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. أي اللي عندكم لا بس هي النسخة هكذا، تؤمن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة القدر خير وشر، وأصلا حتى كل الكذا يعني لا نحتاج أصلا للتأويل. ويقصد الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة بالقدر خيره وشره. بالنسبة لموضوع القدر، موضوع في غاية الأهمية، ومن أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، بل صغار الصحابة كان يعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر. كان يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا تعليم بالقضاء والقدر، يعني أنت تأتي بالأسباب تفوز بمعية الله عز وجل وحفظه، تأتي بالأسباب احفظ الله. يعني ما فهم أنه موضوع القضاء والقدر ما فيه أسباب، لا، ما قال الله عز وجل هو الذي يحفظك والله عز وجل تجده دائما تجاهك، لا، قال لو احفظ الله يحفظك، يعني يأتي بالأسباب التي تنال بها حفظ الله يحدث لك ذلك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فسؤال الله جلب المنافع دفع المضار، هذا قضاء وقدر، يعني أنت تؤمن بأن جلب المنافع ودفع المضار بيد الله، فلذلك تسأله. وإذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بالله على جميع الأمور هذا قضاء وقدر، يعني من الذي يعينك؟ من الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار؟ هو الله. من الذي يعينك على هذه الأسباب تقوم بها؟ الله عز وجل. ثم يقول له: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الثواب المقدر على الأعمال هذا يكون من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الشيء الذي قمت به له أجر مترتب عليه، هذا الأجر المترتب عليه هو بيد الله، أنت الذي عليك العمل تأتي بالأسباب، أما ما يترتب على عملك من ثواب وعقاب هذا بيد الله. ولذلك هذا نقول قدر الله، قدر الله. إنسان أسرع بسيارته 200 مثلا، حدث له حادث ويخرج سليم، لأن الله ما رتب على هذا الأمر عقوبة. وآخر يمشي 40 يصدم مثلا في سيارة أمامه ويموت، فهذه كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. الثواب المقدر أو العقوبة المقدرة، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني حتى العقوبة هذه التي تنزل بالإنسان لن تنزل به إلا إذا قدرها الله. لو اجتمعت الأمة كلها حتى يضروه ما ضروه إلا بشيء قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل هذه الأمور قد فرغ منها. هذا الحديث فيه القضاء والقدر كاملا، فيه شرح القضاء والقدر كامل، سيأتي يعني تفصيلا. ما المراد بالقضاء؟ القضاء في اللغة الحكم، والقدر في اللغة التقدير. والمراد بالقضاء والقدر، تأمل خمسة كلمات دائما تأتي بها في القضاء والقدر: أن تؤمن بأن الله قد قدر، كلمة قدر الخلائق في الأزل، فعلمها بصفاتها ومقاديرها، علمها من الأزل، قدرها وعلمها بصفاتها وأوقاتها وعلمها وكتبها عنده، كتبها بمقاديرها وبصفاتها، وشاء وقوعها، وخلقها شيئا بعد شيء. فعندما تعرف القضاء والقدر تهتم بالخمس الكلمات: قدر وعلم وكتب وشاء وخلق. أن تؤمن بأن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا إيمان بالقضاء والقدر. أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون مخلوق لله، علمه وكتبه وشاء وقوعه، وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا إيمان بالقضاء والقدر. منزلة الإيمان بالقضاء والقدر في ديننا منزلة عظيمة، فهو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، أن تؤمن بأنه من الله، وهو متعلق بتوحيد الربوبية. فالرب سبحانه وتعالى هو المنفرد، هو الذي له الغنى التام، وهو المنفرد بالخلق جل جلاله، وهو الذي له الملك التام، تمام ملكه لجميع مخلوقاته، وهو المستقل بالفعل وحده لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى جالب النفع ودافع الضر جل جلاله، وهو المعطي المانع، المستقل بالعطاء والمنع، وهو المستقل بالخفض والرفع وبالعز والإهانة، والذي يعز ويهين ويكرم ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى، ويعز ويذل جل جلاله. هذا كله من توحيد الربوبية. فالقضاء والقدر متعلق بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو انفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا هو هذا القضاء والقدر. فالقضاء والقدر متعلق بتوحيد الربوبية، ومتعلق بتوحيد الألوهية من ناحية التشريع، أن الله عز وجل وضع هذه الشريعة بقضائه وقدره، فالتزامك بالشريعة لأن الله قد قدرها عليك فتلتزم بها وتعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالقضاء والقدر أيضا من توحيد الألوهية. القضاء والقدر من توحيد الأسماء والصفات، فإن الله هو الحاكم وله الحكم، وهو سبحانه وتعالى القادر وهو العليم الخبير، هذه كلها تدخل في القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له منزلة عظيمة في ديننا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصول. عليم بالخلق. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وبما هم عاملون. أحسن الله إليك. أن الله تعالى عليم بالخلق وبما هم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أحسنت. نبدأ بمرتبة العلم نشرحها، ثم نعود إلى كلام شيخ الإسلام. العلم المراد به الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الله سبحانه وتعالى علم، قلنا قدر فعلم، قدر الخلائق فعلمها، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال فإنه يعلم السر وأخفى. الآيات كثيرة دالة على علم الله الواسع الشامل، ومن ذلك علمه بما سيعمله العباد ويعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يعمله هذا العلم. نعم. ثم هذا العلم السابق سنأتي هو الكتابة، لماذا أنكر غلاة القدر. ثم الله سبحانه وتعالى كتب هذا العلم، كتبه في اللوح المحفوظ، فكتب مقادير الخلائق. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. نعم الآيات. وهذه الكتابة تنقسم لعدة أقسام: التقدير الأزلي وهي كتابة مقادير الخلائق كلها. عندما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، قال اكتب مقادير الخلائق. فكتابة مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. التقدير العمري، وهذا التقدير العمري إما عمر الإنسان حينما أخرج الله ذرية آدم من ثلث ذر فقدر عليهم شقي، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. هذا التقدير العمري، عمر البشرية. وفي تقدير عمري عمر الفرد، حين تخلق النطفة تبدأ ينفخ فيه الروح، هنا تكتب يعني ماذا سيكون لهذا الإنسان، الرزق والأجل والشقي أم سعيد. هذا تقدير عمري. وفي تقدير سنوي، هذا في ليلة القدر. وفي تقدير يومي، كل يوم هو في الشأن، هذا يكون بعد صلاة الفجر. هذه أنواع من أنواع الكتابة. قبل أن نأتي للتغيير والتبديل في الصحف، أريد أن أذكر مسألة، لكن أريد يعني منكم الجواب فيها. الآن العلم السابق، يعني علم الله ما العباد عاملون وكتب ذلك عنده، فكل شيء مكتوب، كل شيء قد علم من الأزل وقد كتب من الأزل. ألا يفهم من هذا العلم السابق والكتاب السابق الجبر؟ تفضل. فلم يطلع على ما مكتوب أصبح العمل اختيار. جيد، ما شاء الله. جيد، نعطيكم مثال. عندنا سين من الناس، هذا سين يسير في طريق الطاعة. هل الله علم أنه سيسير في طريق الطاعة أم لا؟ ما كتب ذلك عنده ولا ما كتب؟ إذن هو معلوم من مكتوب. هل يستطيع أن يغير هذا المكتوب؟ لا يستطيع تغييره. صاد يسير في طريق المعصية، علم الله أنه سيسير في طريق المعصية أم لا؟ كتب ذلك عنده أم لا؟ فصاد هل يستطيع أن يغير طريق المعصية؟ نعم يستطيع. كيف؟ فيغير المكتوب. هذا مكتوب فرغ منه، جفت الأقلام ورفعت الصحف. طيب خلونا نلخ وأنتم يعني نشوف. الآن هذا الذي يسير في طريق الطاعة، هل يستطيع أن يغير يذهب إلى طريق المعصية فيغير المكتوب؟ يعني هذا الآن حضورنا في هذا المجلس علم من الأزل أم لا؟ كتب من الأزل أم لا؟ لا بد أن يقع أم لا؟ لأنه مكتوب. فطاعاتنا معلومة مكتوبة أم لا؟ معصينا معلومة مكتوبة أم لا؟ ألا يفهم من هذا الجبر؟ قل يا شيخ، سبق علم الله سبحانه وتعالى اختيار العبد، الله علم أن العبد سيختار هذا العلم، العلم سبق على اختيار العبد، فيكون العبد يعني مخير وعلم الله سبق. وليس للعلم والكتابة أي جبر، يعني ليس لها أي جبر. العلم السابق والكتاب السابق لا جبر فيها البتة. ليس فيها جبر لأن عند الله سبق اختيار هذا العبد. يعني العبد اختار طريق الطاعة وهذا اختار طريق المعصية، هو اختاره بإرادته، فعلم الله أن هذا سيختار طريق الطاعة وأن هذا سيختار طريق المعصية فكتب ما علم. هكذا صح ولا خطأ في هذا؟ ايش رأيك هذا المعلومة صح ولا خطأ؟ ها؟ كيف وضح لنا؟ علم الله ما العباد عاملون قبل أن يعملوا بعلمه السابق فكتب ما علم، فليس في العلم والكتاب أي جبر. غلاة القدرية رأوا أنه لا يمكن، ما تصوروا البتة كيف يكون هذا الشيء مكتوب ثم تأمره أن يفعل خلافه. قالوا الآن أبو لهب مكتوب له أنه في النار أم لا؟ كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإيمان؟ فرأوا أن هناك تعارض بين الشرع وبين القضاء والقدر، فقالوا العلم السابق والكتاب السابق حتى يكون الله عز وجل عادلا لابد من إنكارهما. فقالوا ما يكون هناك عدل فقد كتب على العاصي معصيته وهو لابد أن يفعلها ثم يحاسب. يحاسب كيف يحاسب؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فهمت كيف؟ هذا كلام يعني غلاة القدرية. الجبرية قالوا هذا الكلام صحيح، والقدرية قالوا حتى وهذا الكلام خاطئ، فلا بد من إنكار العلم السابق والكتاب السابق لأنهم فهموا من العلم السابق والكتاب السابق الجبر، والصحيح أنه ليس فيها جبر، إنما هذا دلالة على عظمة الله جل جلاله، يعلم ما سنعمل باختيارنا وإرادتنا. نتحدث عن أفعال العبد الاختيارية، أما المصائب والأشياء الاضطرارية الأشياء التي لا علاقة لنا فيها هذا تقدير الله، لكن نتحدث عن أفعال العبد الاختيارية يفعلها الإنسان باختياره وإرادته. يعني كان يمكنه أن يذهب إلى طريق الطاعة وهذا يمكنه أن يذهب إلى طريق المعصية باختياره وإرادته. علم الله أن هذا سيذهب إلى هذا وهذا سيذهب إلى هذا فكتب ما علم، فليس فيها جبر. واضح هذا يا أخوان؟ اي نعم هذه النصوص، ولا كيف يعاقبهم الله عز وجل ويثيب؟ الثواب والعقاب لا يصح الا بالاختيار والاراده، فهو لابد فيه اختيار واراده. لكن هؤلاء قالوا علم وكتابه سابقا ثم شرع وامر ونهي، لا يمكن ان يحدث هذا. الكتابه بالنسبه للتغيير والتبديل الذي يكون في الكتابه ليس في الراجح انه ليس في اللوح المحفوظ، ولا يكون، لان الله سبحانه وتعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب أو اللوح المحفوظ لا يكون في تغيير وتبديل، إنما التغيير والتبديل فيما هو في صحف الملائكة. فصحف الملائكة مثلا تأخذ عمر فلان 60 سنة فتكتب، والنفخ الذي يكون في الروح فيكتب أن عمر الإنسان 60 سنة، لكنهم ما اطلعوا على كل ما في اللوح المحفوظ مثلا، والله أعلم يعني. فيكون في اللوح المحفوظ أن الله يزيد 20 سنة بسبب صلته للرحم، فعندما تأتي الملائكة لقبض روحه يقول زيده 20 سنة لأنه كان واصلا لرحمه، وهكذا. فما يكون في اللوح المحفوظ يحدث فيه التغيير والتبديل، أما ما يكون في صحف الملائكة يكون فيه التغيير والتبديل، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يكون فيه تغيير ولا تبديل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، ننتقل لمرتبة الإرادة. قلنا العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة. فنعتقد بأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. طيب، خلونا نأخذ مسألة نوضح بها الموضوع. الآن سين الذي سار في طريق الطاعة، أراد الله له أن يسير في طريق الطاعة أم لم يرد؟ أراد. وصاد الذي يسير في طريق المعصية، أراد الله له السير في طريق المعصية أم لم يرد؟ أراد. ما شاء الله مرصصين. أراد ولا لم يرد؟ أراد. الذي يسير في طريق المعصية أراد الله له ذلك. طيب، عندما ترى إنسان مثلا يفعل معصية، يضرب والديه، الآن أراد الله منه هذا الضرب لوالديه أو لم يرد؟ طيب، أن نبغى ناس يقعون، أنتم مسكين ما شاء الله. هي ما في إجابة إلا هذا، أن الله أراده كونا ولم يرده شرعا. أي إجابة أخرى يخطئ الإنسان. لو قال لم يرده ستكون الجواب: طيب كيف يكون في الكون أشياء لا يريدها الله؟ وإذا قال أراده، طيب كيف تنكر عليه وهو يفعل شيء أراده الله؟ فالجبرية يقول إن أراده، ولذلك يقول ممكن يكون من أولياء الله هذا الذي يشرب الخمر، ممكن يكون ولي من أولياء الله. والذين يقول لم يرده أخرجوا بعض المخلوقات الله عن إرادة الله، وأنها خارج. وهؤلاء القدرية، عامة القدرية. القدرية انقسموا إلى قسمين: القدرية الأوائل، هؤلاء أتباع غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، هؤلاء ينكرون جميع مراتب القضاء والقدر، العلم والكتاب والمشيئة والخلق. وهناك القدرية المشهورين، ذاك القدرية يقصد بهم المعتزلة، هؤلاء أنكروا، أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. قالوا: كيف يريد الله سبحانه وتعالى منا شيئا ثم يعاقبنا عليه؟ فأنكروا الإرادة وأنكروا الخلق، وقالوا الإنسان خالق لفعله، وأن هناك من المعاصي والمنكرات خارج عن مراد الله. هنا هذا الجواب، تقول لله إرادتان كونية وشرعية، فالمعاصي أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، والطاعات أرادها شرعا وكونا. القدرية المعتزلة أنكرت الكونية وآمنت بالشرعية، أنكرت الإرادة الكونية وآمنت بالإرادة الشرعية. ولذلك الذي يكون في الإرادة الكونية يقول هذا خارج عن إرادة الله، والجبرية آمنت بالكونية لكن جعلتها هي الشرعية، فقالت كل ما يكون في هذا الكون محبوب لله. واضح هذا يا إخوان؟ واضح. الأخيرة مرتبة الخلق، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء. نعم. الإرادة الكونية يعني أراد الله عز وجل هذا الشيء أن يكون في كونه، أراد الله أن يكون في الكون الكفر والفسق والمعاصي، أراد أن يكون في الكون التوحيد والطاعة، أراد الله أن يكون في الكون حتى يصح الابتلاء والاختبار. لكن أراد من الناس شريعة لهم، شرع لهم شريعة يسيرون عليها، فأراد منهم أن يسيروا على التوحيد والطاعة ويتركوا الشرك والكفر والفسوق والمعاصي وهكذا. فتلك مرادة كونا، يعني أرادها الله أن تكون في كونه، فهي تحت مراد الله، هي مراد تحت مراد الله، تحت إرادة الله، تحت سلطان الله، فلو لم يردها الله ما كانت، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو أراد الله أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفعل، لكن هذا الابتلاء والاختبار والثواب والعقاب حتى يصح لا بد أن يكون هذا في الكون، هذه الأشياء، فالإنسان يختار يصير في هذا أو يصير في هذا. فهذا المعنى الإرادة الكونية، يعني أراد الله أن نكون في كونه. مثال شريعة، أراد الله للناس وضع لهم شريعة يسيرون عليها، هي هذه. مثال حتى تتضح هذه القضية أكثر، يعني في الرسمة تخيلوا هذا الدائرة الكبرى هي مملكة لأحد الملوك، والدائرة الصغرى هذه العاصمة. فهذا الملك يعني بعد أن انتهى يعني من تزيين عاصمته أمر جميع الرعية بالدخول في العاصمة، لكنه جعل هناك ثواب، قال المدة عندكم شهر، من دخل العاصمة فله كذا وكذا من الثواب، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقوبة. فلما طرح الثواب والعقاب ثواب وكذا، فلم يجبرهم على دخول العاصمة ولم يمنعهم حتى يكون كلامه مقبول، فجعلهم مختارين. فمن دخل العاصمة دخل تحت كم سلطة الملك؟ تحت سلطتين، سلطة خاصة وسلطة عامة. ومن بقي خارج العاصمة ورفض أن يدخل العاصمة هذا داخل تحت سلطة واحدة وهي السلطة العامة، لكنه خارج عن السلطة الخاصة. لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله عز وجل خلق الناس وخلق الكون ثم جعل شريعة وقال للناس التزم بالشريعة، فمن التزم بالشريعة حقق ما أراده الله شرعا وهو داخل تحت المراد الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليعبدون، فالذي عبد الله هذا حقق المراد الشرعي من وجوده، والذي لم يعبد الله وكفر بالله هذا تحت المراد الكوني، أراد الله أن يكون في كونه كفار وأراد أن فهو داخل تحت المراد الكوني لكنه خرج عن المراد الشرعي. وضحت هذه؟ نعم. اللوازم من الأقوال، إذا أنكروا الكونية وأمروا الشرعية، أنكروا الكونية وأمر الشرعية، إذن في أناس خرجوا عن مراد الله. يعني الذين هنا في الكونية، أنت لو مثلا أنت تنكر الكونية وتقول كلها إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية، طيب من كفر ماذا تقول عنه؟ خرج. فلذلك قال الإنسان خالق لفعله. والثاني قالوا من كفر محبوب عند الله، لأنه يفعل ما يحبه الله، الله أراد منه هذا فهو يفعل ما يحبه الله، وكل شيء تفعله هو مراد لله فهو محبوب لله. وهؤلاء الجبرية. الخلق، مرتبة الخلق، يعني ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. طيب الآن السماء مخلوقة لله أم لا؟ فهي خلق الله ولا لا؟ والإنسان مخلوق لله أم لا؟ فهو خلق الله، فهو فعل الله. طيب والصلاة مخلوقة لله أم لا؟ فهي خلق الله، فهي فعل الله. نعم. ها؟ مخلوقة لله، فهي خلق الله، فهي فعل الله. السماء مخلوقة لله، فهي خلق الله، فهي فعل الله. الإنسان أنت مخلوق لله، فأنت خلق الله، أنت فعل الله، يعني الله عز وجل خلقك، والخلق فعل ولا لا؟ خلق الاختيار. أيوه. خلق الفعل وخلق الاختيار والإرادة. فالصلاة مخلوقة لله أم لا؟ الفعل. الصلاة. أيوه الصلاة نفسها نفس الفعل. طيب فهي مخلوقة لله أم لا؟ طيب هي فعل من؟ فعل العبد. كيف فعل العبد وهي خلق الله؟ خلق إرادة العبد اختياره. نعم، فهي خلق الله بما خلق الله عز وجل في العبد من القدرة والاختيار وأعطاه الجوارح الممكنة، فهي يعني مخلوقة لله مفعولة للرب، مفعول الرب لكنها فعل العبد، فعلها العبد بما مكنه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ولو شاء الله أن يسحب عنه القدرة، ينزع عنه القدرة على الفعل لنزعه. ففعله للصلاة إنما هو بتمكين الله عز وجل له، بأن خلق له هذا العقل وأن أعطاه هذا الشرع وأن أعطاه هذه الجوارح، فهي مخلوقة لله لكنها هي فعل العبد. فالعبد هو المصلي الصائم، هو العاصي وهو الكافر وهو الفاسق، فهي فعل الرب. آسف أستغفر الله، هي فعل العبد، هي فعل العبد مفعول الرب، فعل العبد، هي فعل العبد من القدرة والاختيار والإرادة وهكذا. واضح هذا يا إخوان؟ بقينا الآن أعمال العباد مخلوقة لله بما خلق الله في العباد من القدرة. طيب أين القدر الآن؟ لاحظوا العلم السابق والكتاب السابق وجدنا أن لا جبر فيها، والمشيئة قلنا الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، ما في جبر. ووجدنا في الخلق أيضا ما في جبر. طيب أين القدر؟ أين القدر الآن؟ يعني العلم السابق، الكتاب السابق، الإرادة، الخلق، يعني الإنسان ما زال حر مختار في أفعاله تماما، أين يتدخل القدر؟ قدر سابق لفعله. الآن أنت تقوم، الآن تريد تقرأ، تقرأ، علم الله أنك ستقرأ من الأزل وكتب ذلك عنده وشاءه وخلقه، لكن أين القضاء والقدر الآن؟ كلها باختيارك أنت وإرادتك. وقدر سابق. سابق. غير مكشوف لك، ما تعرف ما هو القدر لك. جاي ماشي، خلنا نشوف هذه الآن. القدر يكون قبل أن يفعل الإنسان الفعل ويكون مع الفعل. كيف؟ قبل الفعل الله سبحانه وتعالى يعين عباده على أفعالهم الاختيارية لا سيما التكليفية، يعينهم قبل أن يفعلوا بما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من العقول المدركة للخير من الشر والضار من النافع، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه العقول وأعطاهم الجوارح الممكنة من الفعل، السمع والبصر واليد والرجل، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الإرادة، يعني عنده قدرة على أن يفعل أو لا يفعل، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الشرع وجعلهم متساوين في هذه الأمور. فمن حرم نعمة العقل رفع الله عنه التكليف، من حرم نعمة السمع والبصر فجاءت الرسالة وهو محروم من هذه النعمة رفع عنه التكليف، من حرم نعمة الإرادة وصار مجبور على أفعاله يرفع عنه التكليف تلك الحادثة، من حرم نعمة الشر رفع عنه التكليف. إذن الإعانة قبل الفعل، القدر يعين العباد على أفعالهم الاختيارية قبل الفعل، يعينهم سبحانه وتعالى قبل الفعل بهذه الأمور، ومع الفعل أين يتدخل القدر؟ مع الفعل إذا الإنسان في طريق الطاعة وقال بسم الله اللهم عني اللهم عني وتوجه لطريق الطاعة، عنده العقل الجوارح الإرادة هذه أعطاها الله عز وجل قبل، إذن القدر تدخل قبل، وانظر أن يتدخل مع الفعل. إذا قام الإنسان مطيعا لله يأتي القدر هنا فيشرح الله صدره وييسر أمره ويضاعف قوته وقدرته حتى تكون أضعاف ما هي عليه في الواقع. هذه قدرة الله جل جلاله، يعين هذا العبد وهو يسير في طريق الطاعة. والآخر الذي اختار طريق المعصية بعد أن ظهرت له الدلائل لكنه رفض واختار طريق المعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يخذله ويزين له ما هو فيه من المعاصي حتى يرى ما هو فيه أنه قمة الخير وقمة الإصلاح وقمة الحسن. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسن. فهذه الإعانة التي مع الفعل يجعلها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته، فمن كان مستحقا لها ببذل الأسباب أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، ومن رفضها فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطيها. فهل السنة والجماعة يرون أن القدر يعين العبد، قدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعين العبد على أفعاله قبل ومع، قبل وفق عدله ومع وفق حكمته؟ أما المعتزلة فينكرون مع الفعل، يقول خلاص هنا حتى يكون العدل تاما فلا تدخل للقدر في فعل في مع العبد أثناء فعله، لكنه قبل يكون العقل والشرع وهكذا. الأشاعرة لا يهتمون بقبل العقل، لكن يقول هو الإعانة تكون مع الفعل، فالإعانة تكون مع الفعل، فقدرة الله سبحانه وتعالى تحدث فينسب الفعل إلى العبد الكسب، إنما هو علامة لحصول مقدور الله سبحانه وتعالى. يعني ينكرون الأسباب فينكرون أفعال العباد أن لها يعني دور، إنما الدور كله هو فعل الله، فيجعل الله العبد يصلي لتحدث الصلاة. هذه الفكرة هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كله يتحدث عن القضاء والقدر. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمؤمن القوي هذا العبادة تكون لله والاستعانة تكون بالله. هو احرص على المؤمن القوي يؤمن بالله وحرص على هذا النافع، ثم جعله خالصا لوجه الله واستعان بالله على أداء هذا النافع، فراعى الأمر العبادة لله وراعى أيضا الموافقة للشرع وراعى الإخلاص. فالعبادة لله والاستعانة بالله. والمؤمن الضعيف العبادة لله لكن ضعيف في الاستعانة ودائما متسخط متجزأ، متسخط متجزأ. المبتدع على غير السنة، العبادة على غير السنة والاستعانة بالله لكنه ضال. وشر الناس هنا خطأ، من لا عبادة له ولا استعانة، لا عبادة له ولا استعانة، هذا مغضوب عليه. هنا خطأ الإشارة، صح، خطأ. هنا يا أخوان المؤمن القوي خير أحب الله من المؤمن الضعيف في كل خير، احرص على ما ينفعك. هذا نستطيع نشرحه بطريقة أخرى، وهو احرص على ما ينفعك، لابد أن تعرف ما هو النافع، لابد من معرفة النافع. ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة النافع؟ أن تزنها بميزان الشرع فتعرف النافع من خلال معرفتك للشرع، فتحدد هذا النافع، لا بد من تحديد النافع. طبعا هذا الآن الغرب يعني يفتخرون به وإحنا عندنا هذا الحديث يسمون الرؤية. لا بد يكون عندك رؤية، لا بد يكون عندك رسالة، لا بد أن تعرف ماذا تريد أن تكون بعد 5 سنوات، ماذا أريد، أين أنا الآن وماذا أريد أن أكون، ثم ترسم الخطة كيف تسير من أين أنت إلى أين تريد أن تكون. ويرون هذا قمة الإدارة البشرية والتنمية البشرية وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، حدد النافع ثم ضع الخطة للوصول عليه، للحصول على هذا النافع. لكن هناك ثق بقدراتك، وهنا واستعن بالله، اجعل يعني قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى في الوصول لهذا النافع، ولا تعجز، كن نشيط، لا تكون كسول، تكون يعني تريد الأشياء تحصل لك من غير سعي ولا حركة، لا ولا تعجز. طيب تحقق هذا الأمر، قل هذا من فضل الله، فاتك هذا الشيء، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في تقديره، وقل قدر الله ما شاء فعل، وأسأل الظن بخطتك، بأشيائك، بهمتك، بنشاطك، وهكذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو فعلت كان كذا وكذا، معناها إيش؟ أنك تعترض على هذا الفعل حصل وترتب عليه كذا وكذا، هذا الترتب ما تستطيع تقول شيء، خلاص لن يحدث لك إلا ما قد كتبه الله لك. لو فعلت ماذا فعلت؟ فما دام الشيء انتهى خلاص قد ترتب عليه كذا وكذا، لكن تقول قدر الله ما شاء فعل، وتترك لو. هذه لو أحيانا التأسفية التندمية التسخطية قد تصل إلى يعني الكفر بالله. نعم. هنا أيضا بهذا الحديث نأخذه أيضا، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ على المصائب ولا المعايب؟ يا موسى نعم، قال له أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة. الخروج من الجنة مصيبة ولا معيبة؟ مصيبة. مصيبة، وأين المعيبة؟ معصيبة. وهو الأكل من الشجرة. هل موسى قال له يعني يا آدم أنت أكلت من الشجرة؟ فما لامه على المعيبة، لماذا؟ لأنه يعلم أنه قد تاب وتاب الله عز وجل عليه، إنما لامه على المصيبة. قال المصيبة أنت موسى اصطفاك الله بكلامه خط لك بيده، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، متى؟ وما زال آدم قبضة من الطين، بقي قبضة من الطين أربعين سنة. فقال له هذا الأمر قد قدره الله علي، أن يعني على الأكل من الشجرة، ما هي العقوبة المترتبة على الأكل من الشجرة؟ الإخراج من الجنة والهباط الأرض. من الذي جعل هذا؟ آدم ولا الله؟ الله. قال هذا ما هو أنا الذي كتب هذه المصيبة، الإخراج من الجنة الله، أنا أكلت من الشجرة وتبت إلى الله، فأنت إذا تريد تلومني تلومني على ماذا؟ على أكل من الشجر، لكن غفر الله لي، تلومني على ماذا؟ قد تاب الله علي ذلك. ولا موسى أصلا يلومه على هذا، قال له تلومني على الإخراج من الجنة، أنا ما أخرجتكم من الجنة، أنا أكلت من الشجرة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله علي. من الذي فاز في هذه المحاجة؟ آدم. قال له لا تلومني على المقدر الذي هو بيد الله، الذي بيدي أني أكلت من الشجرة، لومني على هذا لكن أنا تبت، استغفر الله. المصيبة نعم. فموسى لام آدم على الأكل من الشجرة خطأ، لام آدم على الإخراج من الجنة هو الصواب. آدم احتج بالقدر على الأكل من الشجرة خطأ، لأنه ما احتج أصلا من البداية، من البداية عندما الله سبحانه وتعالى قال له يعني عندما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أقول لكم، قال يعني ما قال يعني آدم هذا قدر الله، ما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنا كنا من الخاسرين، فاعترف بالذنب وطلب المغفرة. نعم، فلم يحتج بالقدر أبدا آدم على الأكل من الشجر، إنما احتج بالقدر لإخراج من الجنة. ومن هنا يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة للمعيبة. لو أن إنسان مسرع بسيارته 160 صار له حادث وكسرت ساقه، فجاءه والده فقال له: يا ولدي يعني تسرع 160 بسيارتك؟ قال: قدر الله ما شاء فعل. خطأ ولا صواب؟ خطأ. قال له: يا ولدي كسرت ساقك، شوف ايش اللي صار لك. قال: قدر الله ما شاء فعل. صح ولا خطأ؟ صح. صح، نعم. احتجاج بالقدر يكون على المصيبة. آخر شيء نتكلم عن الواجب علينا تجاه الشرع والقدر. الواجب علينا تجاه الشرع الاجتهاد في الامتثال والاستغفار للتقصير والتفريط، هذا الواجب. فما نجعل هناك تعارض بين الشرع والقدر، إنما نحن نجتهد فيما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا. وإذا حدث التقصير والتفريط فنطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. الواجب تجاه القدر أن نستعين بالله ونتوكل عليه ونصبر على المقدور. ونصبر على المقدور، ماذا يحدث؟ نصبر عليه. النتائج دائما بيد الله، النتائج كلها بيد الله. أنت الذي عليك أن تبذل السبب، تبذل السبب. لكن من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه النتائج على هذه الأسباب، لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى لحكمته لا يعطيك، قد يكون فيه فساد لك، قد يكون فيه ضر عليك، قد يكون فيه كذا. نعم، هذا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، جزاكم الله خيرا.